Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Uprašati za put من فضلك Oprostite هل يمكنك مساعدتي؟ Ali mi lahko pomagate? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Kje je tukaj kakšna dobra restauracija? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Tam na vogalu. Pojdite na levo. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Potem pojdite malo naravnost. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Potem pojdite 100 metrov na desno. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Lahko greste tudi z avtobusom. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Lahko greste tudi s tramvajem. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Lahko se tudi enostavno peljete za mano. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Kako pridem do nogometnega stadiona? اقطع الجسر. Prečkajte most. اعبر النفق. Zapeljite se skozi tunel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Zapeljite se do tretjega semafora. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Potem zavijte v prvo ulico na desni. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Potem zapeljite naravnost čez naslednje križišče. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Oprostite, kako pridem na letališče? الأفضل أن تأخذ المترو. Najbolje je, da greste s podzemsko železnico. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Zapeljite se enostavno do končne postaje. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.